قالوا وانت يا ديب الفلم ضيع عويلك، وانا يا ديب ضيعت الحباهي يا يا هلي يا هلي يا هلي هلي هلي هلي يا هلي هلي يا يا قال يا روح روحي وسلمي يا احبابنا، يا روحي روحي سلمي يا احبابنا، يا روحي اوف اوف اوف يا بابا. قالوا جفون احبابنا ولما جفوني بكرم محبتي يبسوا جفوني يا هيدي. شوك احمر على هداهي يا يا هلي يا هلي يا هلي لي لي لي لي يا هي لي لي لي يا هي يا يا قالوا يسعد مساكم يا اعز احبابنا، يسعد مساكم يا اعز احبابنا، يسعد مساكم يا اعز احبابنا يا